السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. تتوالى النصوص التي تحث وتحض على الإكثار من ذكر الله وتبين فضائل هذا الذكر. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا ولا يفوتنا أيضا أن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سامعين مطيعين ممتثلين أمر الله: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، محبين لذلك راغبين في شفاعة رسولنا الكريم أيضا، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على امتثال سنة هذا النبي الكريم واقتفاء آثاره. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله على الإجابة على هذه الأسئلة، أنا توفيقي إلا بالله. السائل يسأل: مرحبا بك يا شيخ سعيد، اللهم صل على نبينا محمد وسلم. يقول: لم أخرج زكاة فطر رمضان الذي مضى، أخرج الآن واستغفر الله واعمل أعمالا صالحة لقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وأسأل الله لك الفردوس، بارك الله فيك. السؤال طويل يحفظك الله: هل تقبل توبة العاقل لأنها غصة في القلب؟ تقبل. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما حكم تزيين المساجد؟ لا تحمر ولا تصفر، لا تفتن الناس. الشاهد أنك لا تفتن الناس، لأن الله قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد روي عن عمر أنه قال: لا تحمر أو تصفر فتفتن الناس وليحرر سنده. صحة حديث: إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره لا يصح. هل الجمهور أن من أكل أو شرب وقت الأذان يفطر؟ نعم، الجمهور على هذا، الجمهور على الحديث: إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم لقمة قد رفعها إلى فيه فلا يضعها حتى يقضي حاجته، أو شربة فلا يضعها حتى يقضي حاجته. حديث منكر. معجون الأسنان أثناء رمضان لا يفطر. بس حكم إمامة المرأة بالمرأة لا بأس بها، حكم وضع. ما كيفية وضع الكف على الركبتين في الصلاة؟ الكف على يد على الركبة ويد على الركبة الأخرى. هل الحجامة تبطل الصيام؟ وما أوقاتها؟ الحجامة على رأي الجمهور لا تفطر الصائمة. وقد قال أنس رضي الله عنه، سئل أنس رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ أنس قال: لا، إلا من أجل الضعف. أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فمؤول أو منسوخ؟ مؤول، كاد الحاجم أن يفطر وكاد المحجوم أن يفطر. كاد الحاجم أن يفطر لكون الدم قد يدخل إلى فمه، وكاد المحجوم أن يفطر من أجل الضعف. اللهم انصر إخوانا المجاهدين في كل مكان. حكم من نزل على الحيض وهي تصلي، أحست ولم تقطع الصلاة، نزل عليها الحيض وهي تصلي أحست ولم تقطع الصلاة، الصلاة باطلة خلاص، لا صلاة عليها. هل يجوز دفع زكاة الفطر نقودا؟ لا يجوز. هل يجوز الإفطار برمضان للعام الذي يعمل أعمال شاقة؟ علما أن صيام للأغنياء فقط الذين يموا من تحت مكيف وفطورون ما لذ وطاب. يعني الكلام هذا يا أبو حسن عباس، كلامك باطل. اتق الله في نفسك. بخاخ الربو يفطر أن في رذاذ يدخل على ما أخبرني الأطباء المختصون عن الحجامة وقت معين. أنا حديث التي وردت في أن الحجامة في أيام معينة لا اعتبار لا يصح منها خبر. ماذا يفعل الموسوس إذا شد على يقول بس ينقطع؟ هل جبريل ينزل بليلة القدر؟ قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الروح من العلماء من قال إنه جبريل. الإمام في صلاة القيام يدعو في الوتر ويكثر من قول يا الله، والمصلون يعلو صوتهم يا الله. هذا لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا خفية إنه لا يحب المعتدين. فضل إعطاء ما أملك من ذهب لبناتي من الآن ولا أعطي الذكور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. القول الفصل في حلق الشارب يكره. أن رواية الفطرة خمسة منها حلق الشارب شاذة والصواب قص الشارب. شفاك الله يا سامح. هل يجوز استعمال دواء يمنع الحيض كي نصوم؟ جوزه فريق من العلم ما لم يكن مضرا. ممكن عاد الجواب بالنسبة للبخار. الأطباء يقولون إن هناك رذاذ يخرج من البخاخ الربو ويدخل الجسم. إذا كان رذاذ يخرج منه ويدخل الجسم فهو يفطر، يشعر بطعم القطرة في الصيام ولم يأكل لم يشرب القطرة. ما هي مفطرة قطرة في العين. هل يجوز إخراج زكاة المال في شكل مواد غذائية للفقراء الأساسية فقط وتكون بسعر أيسر من السعر الذي يشترون به، وأيضا إذا كان الفقير سفيها؟ ما أعلم ماذا أوجه للشيخ المذكور، ما أعلم ماذا قال، ما سمعت قوله بنفسي. هل من الممكن أن أجعل الصور التي أراجعها من الختمة التي أقرأها؟ يجوز. كيف يتم حساب الزكاة إذا كانت المرأة تمتلك أكثر من عيار؟ تقوم الذهب كله وتخرج 2.5% على قيمته. يقول أفتنا يقول وقت صلاة الفجر الساعة تتم الصلاة، وبعد الصلاة بساعة تقريبا يبدأ ضوء النهار بالانشقاق حسب التقويم. كلام غلط هذا الكلام. ابن البلاد صحة حديث كان الرسول يصوم غرة كل شهر لا يصح. هل دعاء اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين فيه تعدي؟ نعم فيه تعدي. 0-5-3-3-3-8-3 إفرازات المرأة التي ليست بمزي ولا مني ولا ودي ولا بول أخطرها القيل بأنها لا تنقض الوضوء لأنها رشح، والله أعلم. بعض أصحاب المحلات يضعون على أبوابهم هذا المكان يحب رسول الله، ما رأيكم؟ المكان يحب رسول الله، أصحابه يحبون رسول الله لا بأس. كيف تصل المرأة التراويح في بيتها؟ صلي مثنى مثنى من أي ناحية؟ واحد اشترى حاجة بالقسط وتعثر ولم يستطع رد الباقي من 6 سنوات، البائع رفع قضية. المدين طلب منه الحل بالصلح، البائع طلب منه زيادة 2000 على مال المصاريف المحاماة. يعني يا إيماني ماذا يصنع صاحب الدين؟ ما أخذ المال لنفسه، المحامي هو الذي يريد ماله. فلا بأس أن يعطي المحامي أجرة 6 سنوات متأخرة عن المبلغ ولا ترده إلا بالمحاكم. ادفعت عن المحامي ولا ماذا؟ هل صاحب المال يغرم؟ يشك كثيرا هل توضأ أم نسي، هل يؤمر بالوضوء؟ يؤمر بالبناء على ما استيقن. ينظر آخر مرة كان يذاكر أنه على وضوء أو ليس على وضوء. يقول هل التلفظ بالنية لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أي حديث؟ هل يجوز أما لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، هذا يسمى إهلال، لا يسمى، هذا يسمى إهلال لا يسمى نية. هل تجوز إزالة شعر الإبط والعنب بالمزيلات الحديثة؟ تجوز ما لم تكن مضرة. هل يجوز للمرأة كشف النساء في رمضان؟ يجوز. ما حكم اللي الدكتور قال افطر عشان مش يأثر عليها؟ هل أطلع اليوم وجبة ولا إيه؟ إذا كنت مريضة فعدته من أيام أخر، تصد تعيدين في أيام أخر. لو ركبت أتوبيس فكنت قاعدة والزحمة فيه ست عجوزة جدا، مغفل أقوم وأخليها تقعد وفي الوقت أتعرض لأن رجالة تخبطني وأخليني قاعدة وهي واقفة. إذا كانت ستسقط يعني ممكن تعالجي تتقي الرجال وفي نفس الوقت تحافظين على المرأة العجوز. هل إذا كان في رجل جالس بجوارك الأولى أن يحث على أن يقوم دخول الروضة الشريفة للحائض دون صلاة فيها؟ هذه داخلة أو تحت باب؟ هل يجوز الحائض أن تدخل المسجد؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، واختاروا أن قال بالجواز ما لم تلوث المسجد. حكم عدم إكمال صلاة التراويح للذهاب إلى الصلاة الرياضية، هذا من عدم التوفيق أن تترك الصلاة التي ستؤجر عليها، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وتذهب إلى العبث. عضو بنقابة المحامين إذا خرجت منها لم يعطوني ما دفعتها، إن اجتهزت مستمر فيها ما في مشكلة. ما الرأي في القروض وليس أمامي حل سواها؟ هذا ربا. إذا تزوج شخص من أجنبية وكان الزواج بداخل قنصلية، لهذا الزواج شرعي؟ يعني لا ولي وليس لا ولي يا حسان، يا كفرة أو مسلمة، يهودية نصرانية، ما صفتها؟ وصف صورة أكثر. ما حكم العمل في ضرائب المبيعات؟ جاء الكراهة موجودة بلا شك، الكراهة موجودة، عليها أن يرحم المسلمين. أخته رجلها مكسورة هل تفطر؟ إذا كان الصوم يشق عليها تفطر، ما يشق عليها تصوم. الكلام في المسجد يأكل حسنات كما تأكل النار الحطب، ثالث لا يصح. وجود السجائر في جيبي هل تبطل الصلاة؟ لا تبطلها. وجزاكم الله خير من هذه. امرأة لم تصم رمضان من أول بلوغها ولم تذكر كم رمضان فاتها، تنظر لتاريخ الميلاد وتصوم بأكثر مما تظن أنه عليها. ضاع جزء من الذهب لا أعلم أهو ضائع بالبيت أم خارجه، وبضياعه لا يصل الذهب للنصاب، ماذا أفعل؟ لا تخرجي زكاة، وإذا وجدتي أخرجي الزكاة. هل النذر في الإسلام؟ وماذا إذا نذرت شيئا هل أقوم به؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه يستخرج به من البخيل، قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. لكن إذا نذرت نذر طاعة لزمك الوفاء، يأتون بطعام إفطار في المسجد فما هو الأجر والثواب؟ مأجور، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أخذت مبلغ من المال من إلى من ال... أنا أخذت مبلغ من المال من إلى من اللي علي. يعني إيه فتح مصر؟ مش فاهمين كلامك. حديث من صلى لله 40 يوما في جماعة لم تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، لا يصح. عندهم يصلون الفجر قبل أوانها، قبل دخول الفجر الصادق، صلي معهم وبعد ذلك صلي الفريضة. ما يطلب ذبح الغنم في مولد الرسول جائز. لم ترد هذه الاحتفالات على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. هل تجب الزكاة على ذهب الزينة ولو كان أكثر من نصاب؟ اختاروا القول بالجواب بالوجوب نعم، لأنه ليس هناك دليل يسقط الزكاة عن الحلي، وحديث لا زكاة ليس في الحلي زكاة حديث باطل منكر. متى تجوز صلاة الفريضة؟ بعد الأذان الأول أم بعد الأذان؟ بعد أذان الإقامة، بعد الإقامة. لكن إذا كنت في المنزل جاز لك أن تصلي بمجرد الأذان. هل الحج أضحية؟ يجوز أن يضحى عن الحج، وقد ورد حديث من سلمة بن العلة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهن بلحم يوم النحر، فقلنا ما هذا؟ قيل تصدق رسول الله، ضحى رسول الله عن نسائه بالبقر. أرجح معي في من أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع أن صومه صحيح. حكم المنتحر بسبب حالة نفسية أمره إلى الله. عندنا جار في الخمسين من العمر يعيش وحيدا ومعاقل الذراع. هل يجب علينا إرسال فطور يوميا له؟ لك في كل ذات كبد رطبة أجر، تؤجري إذا فعلت ذلك ولا تتركيه يموت. حقنة الإنسولين في نهار رمضان فيها الخلاف بين العلماء، واختاروا رأيا قيل أن الحقن لا تفطر. قراءة الإمام قراءة. ماذا نصلي بعد التراويح؟ لا يجعل آخر صلاتكم من الليل وترا. صحة حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة صحيح. حقنة التقديد هل هي مفطرة؟ لا أراها تفطر. شخص قال والله إن لم يتم هذا الأمر لأفعلن كذا، ولم يتم الأمر. قال والله إن لم يتم الأمر لأفعلن كذا، ولم يتم الأمر، عليه كفارة. ونسي أن ينفذ ما قال فتذكر، يطعم 10 مساكين. دخول مكة يمنع الآن للمحرمين من الدخول فيها بالسيارة الخاصة، فلو أحرم ودخل بالمخيط لحاجتنا للسيارة لظروف خاصة. عليه طعام 6 مساكين. صحة الدعاء بعد الوتر سبوح قدوس ثابت. هل يجوز أن تكون كفارة اليمين إفطار صائم؟ إذا كان إفطار صائم فقير مسكين، أما في المسجد فليسوا بمساكين كلهم، جلهم ليسوا بمساكين. حكم شرب الماء مع أذان الفجر إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فصومك باطل. كنت في سفر وعندما رجعت من السفر ثاني يوم أفطرت لمشقة السفر وقضيت بعد رمضان، هل علي شيء؟ استغفر الله، هل عملت إيه؟ ماذا عملت لما أفطرت؟ ماذا صنعت؟ أفطرت بأكل ومشروب؟ أولا أنت آثم لأنك مقيم، يعني أنت وصلت قبل الفجر وأنت في بيتك الآن من طلوع الفجر، لست مسافرا فليست لك رخصة في الفطر، لكن استغفر الله وأعمل عملا صالحا وقعت صيام اليوم. أما إذا كنت أفطرت بجماع فعليك كفارة جماع. ثبت أن الصلاة كانت في أول الأمر مثنى مثنى، ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة مثنى مثنى وأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. ليس لي كتاب في أصول الفقه. أقول صلاة الفرض جالسا للعاجز، للعاجز يجوز أن يصلي الفرض جالسا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما النافلة فيجوز أن تصلي قائما وأنت قادر على القيام، لكن أجرك على النصف من أجر القائم. هل على الفقير إخراج زكاة ما أوتي من خير في رمضان؟ على الفقير جاءه بعض الرزق في رمضان كيف يخرج زكاته؟ إذا بلغ ما أتاه النصاب وحال عليه الحول زكاه. لو أفطر للسفر ثم جامع زوجته في نهار رمضان، أين أفطر؟ متى حصل الجماع؟ يعني كان راجع ولا فصل في المسائل. عندي 30,000 ريال سعودي عليها زكاة، نعم عليها زكاة 2.5%. إن شاء الله العمل ماشي فيه يا محمد بن كمال. ما هي فضائل الأعمال؟ هل مقصود بها غير العقيدة والأحكام؟ غير العقيدة والأحكام والعبادات. أتناول دواء اسمه باليوم قبل أذان الفجر، ولكن أكون ولكن أكون في النهار كأني مخدرة. الصيام صحيح ما دمت تتناولينه قبل الفجر، لكن إذا كان يسكر فلا يجوز لك أن تتناولي مسكرا. هل نحاسب على كل ما يدور في أفكارنا؟ الخواطر والعوارض السريعة لا تحاسبين عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمته ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. لكن إذا عقدت العزم على فعل منكر ستحاسبين على عقد العزم هذا، لأن الله قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الذي حلف عنده المقدرة على فعل الأمر المشروط هل يفعله 110 مساكين؟ ينظر أيهما أفضل له ويفعل الأفضل. بارك الله فيك. سؤال عن الزواج من أجنبية داخل القنصلية الزوجة النصرانية. يجوز أن تتزوج من امرأة نصرانية عفيفة وإن كانت قائمة على دينها، لقول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، إلى قوله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإذا كانت عفيفة فإنها يجوز الزواج بها. وضح السؤال يا أبي الحسن باستفاضة. هل الاستماع القرآن مع النظر في المصحف يساوي القراءة في عمل ختمة القرآن؟ لا يساويها. طلق زوجته أكثر من 7 مرات لحد غضب شديد، ولم أقصد الطلاق بل التخويف فقط. تخويف؟ أقول أنت طالق وتقصد تخويف، هذا واقع. إذا كنت فاقد العقل لكن ظن أنك ذاكر، لأن تقول أقصد التهديد، يعني تقصد ولا تقصد. على العموم الذي يختار في شأنك لأول وهلة، وإلا إذا أردت غير ذلك اتصل بي ووضح لي على ما فهمت من سؤالك أن المرأة لا تحل لك. أفطرت بالأكل لأن اشتغلت في الغابة حتى أصل إلى بيتي، أقطع مسافة 3 أيام والسفر متعب جدا لأنه في شاحنة. أنت مسافر والمسافر له أن يفطر. كيف أخذ زكاة مال مزارع الدجاج التي تنتج البيض؟ لا أعلم دليلا على وجوب الزكاة عليها إلا إذا اعتبرت عروضا للتجارة، فيجوز أن تخرج 2.5 ذلك عروض تجارة، لكن الوجهان قويان. صلاة التراويح ليست فرضا بل مستحبة. هل يجوز تقسيم أيام العمل بين الأطباء لكثرتهم مع العلم وجود استراحة للأطباء إذا أذن المدير المباشر بذلك ولم تكن هناك أي أضرار لاحقة بالمرضى لا بأس بالقيدين المذكورين؟ هل التبرع لدار تعليم القرآن والعقيدة للأطفال والكبار تعتبر صدقة جارية؟ إن شاء الله صدقة جارية. هل قراءة ربع القرآن في صلاة التراويح على ما تيسر لك؟ ولكن ارفق بحالي إلا ارفق بالناس. عندي أكثر من قطعة أرض ولم أقرر أيهم سوف أبنيه، ليس عليها زكاة. زيادة دعاء القنوت قد رواه شعبة بغير زيادة. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، ورواية أخرى علمني رسول الله كلمات أقولهن زيادة في الوتر ثابتة أيضا. ثبت أن بعض الصحابة قالوا بدعية صلاة الضحى لم يكونوا يصلون الضحى، وما أدلتهم من أدلتهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرد عنه أنه صلىها، لكن قد ورد عنه أنه صلىها في بيت عدنان بن مالك، وورد أنه صلىها في عام الفتح 8 ركعات. أما المحافظة اليومية عليها فعائشة تقول ما ترك رسول الله 4 من الضحى في بيت قط، وروت حديثا مخالفا فيه ما صلى النبي الضحى في بيت قط في بيت قط. وظن أن النافي أولى من المثبت في هذا المقام. الراوية هي عائشة رضي الله عنها، والسند إليها بالنفي أقوى من السند بالإثبات. زوج طلق زوجته 3 تطليقات، وعندما ذهبت للمحكمة الشرعية أخبره القاضي بأنها تحسب طلقة واحدة، لو سجل في المحكمة طلقة واحدة هل كانت متفرقات أو كانت في مجلس واحد؟ كانت في مجلس واحد فهي واحدة، إذا كانت متفرقات فهي 3 تطليقات، ولا تغرنك القسيمة التي استخرجت لك. هل هناك زكاة على راتب المعاش؟ لا، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي. وأفضل صدقة جارية على الميت الآن، ليس هناك نص ثابت في أفضل صدقة جارية الآن، إنما تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والمواطن. شاب قال والله سأحلق رأسي إن لم أوفق في دراستي، ولم يوفق ونسي فترة وتذكر يمينه، هل يحلق؟ ما المشكلة إذا حلق؟ هل من السنة ختم القرآن في صلاة التراويح؟ لم يرد إلا أن النبي قال كنت أعرض جبريل بالقرآن في كل عام مرة، فكأنهم أخذوها من ذلك. المقصود بآيات الله في قوله ليس سواء من الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله المنزلة. هل صلاة التهجد في رمضان كلها في 10 الأواخر فقط؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في 10 الأواخر ما لا يجتهد في غيره. كان صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 أحيا أهله وأحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر. هل يجوز عن الأكل والشرب بعد أن ينادي المؤذن الإمساك يعني بالإمساك والأذان؟ نعم يجوز. هل يجوز أعطاء فلوس زكاة إلى شخص يريد الزواج ولا يستطيع إذا كان فقيرا؟ عفى الله ابنك يا رو. هل يجوز التسمي باسم مالك؟ كان من الصحابة مالك بن الحويرس ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اسمه. هل تجوز القراءة بقلبي في الصلاة لجرح باللسان؟ لا تجوز. حديث من أحيا أرضا ميتة فهي له إذا أذن الإمام بذلك فكذلك. حكما يشغل في الصلاة في مشاكل الدنيا ويجاهد في الخشوع ولا يستطيع، الصلاة تصح والأجر يقل. كيف يبتعد الإنسان عن الغيبة والنميمة؟ يبتعد عن أهلها. ويسأل الله أن يحفظه منها. حكم تأخير الشفع والوتر عن التراويح لا بأس، يكون آخر الليل إن استطعت. هل يجوز للمرأة الحامل أن تفطر إذا خشيت على نفسها أو على جنينها الضرر؟ أفطرت وأطعمت مكان أفطرت وأعادت. هل يجوز التوقيع لمن لا أستطيع أن أفتي بالتجويد؟ أترك الصلاة ولا أصلي لأني عاجز عن القراءة؟ تقل لا ما استطعت، ولكن لا تترك الصلاة. هل ناظر العالم إذا حس أنه ضغط عليه ليغير منهجه؟ إذا زل العالم زل بزلة عالم. ليست كل الأمور على هذه الوتيرة، يعني يمكنك أن تسكت ولا تتكلم، أضعف الأحوال من تتكلم بباطل مزور ومنكر من القول لا. حكم ترك صلاة التراويح لآخر الليل بسبب العمل لا بأس. هل من رأى أنه هل إذا صليت في مسجد ولم تسمع صوت إمام تقرأ أم لا؟ تقرأ لا بأس. الإفطار على التمر وترا، ما ورد الإفطار على التمر وترا حتى يوم العيد، حتى كان يأكلون وترا في شذوذ. هل من رأى أنه يقرأ سورة غاديات على المنبر يموت شهيدا؟ ليس هناك أي دليل على ذلك. هل الصلاة بدون خشوع تلقي بصاحبها في النار؟ ليس هناك نص يفيد ذلك، يعني نصا ثابتا. إمام المسجد يقنط بالدعاء فقط في صلوات الفجر في رمضان، وهذا لا أرفع يدي بالدعاء معه في القنوت. تابع إمامك فالخلاف شر. نرى في هذا الزمان الكثير من العلم ينتكسون، نعوذ بالله من ذلك. سأل الثبات وادعو بدعاء أهل الإيمان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وادعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هل يأتم مفترض بمتنفل؟ نعم، وقد كان معاذ يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي بأهل بيته العشاء. زوجها غير قادر على العمل ومعها 4 أطفال ومعها 150,000 جنيه غير مع الشهر 1,100، وأخذ من مال الصدقات لتعينني على النفقات والدخل لشراء أرض لهم. يعني هل أنت تطلبين من الناس أن يعطونك بغير طلب؟ إذا كنت تطلبين من الناس لا يجوز لك ذلك. الأفضل الزواج في بيت مختلط أم الصبر؟ لا، الصبر أفضل، لأن تجيب زوجتك تأتي بزوجتك تضع مع أخوانك الذكور. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. حكم قراءة القرآن المحمول لا بأس. أتعلم العلم وأنسى ماذا أفعل، أعمل به وأدعو إليه وأسأل الله أن يثبته في صدرك. إذا صلى من يستعمل بخاخ في نهار رمضان أجبنا فيه الأمر أن به رذاذ يدخل إلى الجسم، فلذا ابتعد عنه وهو يفطر على ما أفاد الأطباء. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا ينوي الإنسان حينما يريد الصيام؟ ينوي الصيام. هل حديث الوضع عن الوترين في ليلة ضعيفة؟ نعم، هي عليها العمل أيضا فيها شيء يسير لكن العمل عليها. هل طالوت كان عبدا مؤمنا؟ نعم كان عبدا مؤمنا، لأن الله قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. يقول من أنت الآن؟ محمد بن الحسين. تسأل من يا محمد بن الحسين؟ حكم ذهاب المرأة إلى العمرة بدون محرم. فريق من العلماء يجوز إذا كانت مع رفقة الأمينة، لأن أزواج النبي خرجنا في زمن عمر مع ابن عوف ومع عثمان، ويستدل كذلك بحديث الرسول لعدي بن حاتم: يا عدي يوشك أن ترى الزعيمة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. المانعون استدلوا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم. يقول الشيخ: انتبه لمقصد السائل، لا أستطيع الصلاة إلا بقلبي لأن لساني به عملية جراحية. تقل الله ما استطعتي، تقل الله عافاك الله طهور إن شاء الله. هل يجوز الإمام التغني في القنوت كالتغني بقراءة القرآن؟ لم يرد ذلك عن رسول الله ولا عن أصحابه. هذه شمال أوروبا فترة الصيام أكثر من 21 ساعة، لا بأس لا بأس لا بأس، تلزم ما دامت الشمس تطلع وتغرب تلزم بأن تفطر وتصوم تفطر مع غروب الشمس وتصوم إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هل كان ذو القرنين نبيا ملكا؟ لا أعلم شيئا في هذا الصدد. نقول بقول أبو الحسن المصري أنه شيعي، هل يعد عملي؟ بقول مبرر الذمة لأني لا أنتمي للمذاهب الأربعة وأخذ فقط من أهل بيت الرسول. السائل يسأل هذا الشيعي: عليا ينفع أو يضر أيها الشيعي؟ هل ترى أن فاطمة أو حسن وحسين عليهم السلام ينفعه أو يضره؟ إن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، فلا تتكلم على جزئيات، ثبت أصلك، عالج ما أنت فيه من أمور التوحيد التي تدمر إذا تخلفت عنك. الضرات تبيح المحظورات، الحمد لله وجزاك الله خير يا أخت هدى. وفقك الله يا ياسر وجزاك الله خير يا هدى. أين الأسئلة؟ السؤال طويل يا شيخ الأسيف، طويل. هل يجوز أخذ عمولة من بيع الإقامات في السعودية؟ فصل في السؤال بعض الشيء، لأن هناك منهم ما هو جائز ومنهم ما قد لا يجوز. فصل في السؤال: حكم أولئك الذين يذكرون الله ثم يدربون، تلك من المحدثات أنه يتراقص برأسه كالذي يقول الصوفية حي حي حي ونحو ذلك من الضلالات. هل يجوز خروج المطلقة من البيت فترة عدة طلاق الخلاع؟ لا، إذا هي مختلعة تخرج من البيت لم يعد له عليها سبيل، لكن تعتد. أما إذا لم تكن مختلعة وكانت تطليقة رجعية ألزمت بالبقاء في البيت، لأن الله قال: اتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيتنا ولا يخرجن. هل عندكم كتاب في العقيدة؟ نعم عندنا كتاب في التوحيد، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. هل يجوز دفع زكاة المال في حساب المستشفى؟ لا يجوز. هل يجب أن يسامح أخي وهو ضربني على وجهي؟ وتسأل لعدم مقاطعتي لصلاة الفريضة من أجل الرد عليه، ضربني على وجهي لعدم مقاطعتي لصلاة الفريضة، لعدم قطعي لصلاة الفريضة من أجل، لا يجب أن تسامحيه، ضربك لأنك لم تخرجي من الصلاة وترد عليه، لكن لعله كان في أزمة نظرية، بارك الله فيه. أخذت مبلغ من والدتي على سبيل الدين، ولكن توفاها الله، تردين الدين بسائر الورثة إلا إذا سمحوك فيه. هل لمس الزوجة وتقبيلها ينقض الوضوء؟ لا ينقضه. على رأي ابن عباس قد أول قوله تعالى ولمستم النساء على الجماع. وليتان رمضان لا أستطيع أن أصوم بسبب مرض السرطان. ليس عليك شيء، ليس عليك شيء، وإن أطعمت ما كان كل يوم مسكينا فحسن، لكن غير إيجاب. عندنا أنس بن مالك لما أسلنا كان يطعم ويفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا. إن شاء الله يا إبراهيم. شخص يبيع الإقامة السعودية ب10,000 ريال، عندنا في بلدتنا تجار متدينون يتعاملون مع بنك أبو ظبي الإسلام. لا تغدرني بالتجار، تجد كلما كبر كلما وقع في الربا، إلا من رحم الله. تجار الكبار أكثرهم مرابين، انتبه، إلا من رحم الله. فكل شخص يريد أن يكبر وتكبر تجاراته يتجه للربا، إلا من رحم الله، وقليل ما هم. ما صح من ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو سواء كان للزيادة أو للنقصان، تسجد للسهو سواء قبل الركوع أو بعده. نعم قد فصل بعض العلماء وقال إن ظننت أنك نقصت من الصلاة اسجد قبل التسليم حتى تجبر النقص، إذا ظننت أنك زدت اسجد بعد التسليم حتى لا تكون هناك زيادة إلى زيادة. عندما أتكلم مع جماعة لي أن أقول لهم جميعا أحبكم في الله أم في الشخص، إذا كنت تحبون في الله كلهم أحبكم في الله، تحب واحد فقط الله وبينك وبينه، هل الاعتسال من الاغتسال من دم الحيض واجب للصلاة فقط أم للصلاة والصيام معا؟ لا للصلاة فقط، لأن النبي كان يسمح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه، فليس الغسل بلازم للصوم إنما لازم للصلاة. هل صحيح أن الليث بن سعد كان له مذهب أقوى من مالك؟ لا تقل مذهبا أقوى من مالك، إنما قال الشافعي الليث أفقه من مالك، لكن قال العلماء لم يكن له أصحاب يقومون به كما كان لمالك أصحاب يقومون به. إن شاء الله بإذن الله محمد بن فاروق. ما أعرف هذا الشيخ المذكور، كيف لي أن أحدد العالم الذي يأخذ الفتوى؟ اسأل أهل الذكر في بلدك، وإذا كان العالم يتتبع الدليل الصحيح من كتاب الله وسنة رسول الله فتلك علامة خير. حديث يغفر للمؤذن مدى صوتي صحيح. كيفية حساب زكاة العقار المعد للتجارة؟ احسبه بالسعر الذي إذا أعلن بيع العقار واربط عليه. المريض السكر الذي لا يستطيع الصوم عليه دفع كفارة؟ ليس عليه دفع كفارة، إن دفع فهو أحسن، لكن ليست واجبة عليه. رزاز البول غير المرك على الملابس، إذا تأكدت أن الملابس عليها رزاز غير الملابس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما يعذباني وما يعذباني في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، أي ليس كبيرا في أنظاركم ولكن كبير عند الله، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. هناك من يصلي الوتر كما يصلي المغرب فما الحكم؟ لا بأس بذلك. حديث لا تشبه الوتر بالمغرب حديث ضعيف. أخذت مبلغ من مديري وقلت له أوفره لك تيشيرت اوفر لك تيشيرت بمبلغ معين وجبت التيشيرت بسعر اقل واخذت الباقي، هل عليه اثم؟ ان كنت وكيلا لازم ان تكون امينا، والا فانت حرام. رد المال يا مسلم، اسمك محمد محيي، اتق الله. الاحاديث التي وردت في فضل الموت يوم الجمعه لا يصح منها خبر. الاحاديث التي وردت في فضل الموت اخر شعبان لم يصح منها خبر. هل ولسوف يعطيك ربك فترضى خاصه بالرسول فقط ام لعامه الامه؟ هي طبعا العبره بعموم الالفاظ، وان كانت هي في رسول الله عليه الصلاه والسلام، لكن لا يمنع أيضا أن تكون للأمة كلها. ليست هنا دعوة الخصوصية، أو ليس هنا ما يفيد خصوصية، فيمكن أن يقال ولسوف يعطي الله المؤمنين فيرضون، وإن كان ورضاه في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم تجوز. ما حدود الخطيب مع الخاطب مع خطيبته؟ هي امرأة أجنبية اشتريت شقة على الطوب ومش عارف ممكن أسكن فيها أو أبيعها، ليست عليها زكاة بهذا التوصيف. حدثني عن الإسلام وما الدليل على أن الرسول محمد هو رسول من عند الله؟ حسن كلامك. الدليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو من عند الله سبحانه وتعالى هذا القرآن الذي بين أيدينا. فالقرآن الذي بين أيدينا يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر. القرآن الذي بين أيدينا كما قال الله تعالى في كتابه الكريم، ألم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فالقرآن الذي بين أيدينا يدعون إلى عبادة الله وحده، يدعون إلى عبادة الله وحده. فإذا كنا نعبد الله وحده اصطلحنا في كل شؤوننا، نعلم أن الذي يحيي هو الله والذي يميت هو الله، نستريح في كل شيء، لا ننهار أبدا أمام أحد من البشر، لا نخشى إلا الله. من فضيلة هذا القرآن أنه يأمرنا بعبادة الله وحده، بعبادة الله وحده. كل ما في القرآن يتوافق مع الفطرة السليمة والعقل السليم الحمد لله. فمثلا أقول لك، قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا كلام طيب أو ليس بطيب؟ أنا ما أدري هل أنت تفهم العربية أو لا. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، هذا الكلام طيب أو ليس بطيب من وجهة نظرك؟ الفطرة السليمة تقول إنه كلام طيب. فالقرآن جاء موافقا للفطرة السليمة الصحيحة السديدة. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى. كلام طيب أو غير طيب؟ إن الله حفظ لنا عقولنا في هذا القرآن الكريم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نهانا الله عن الخمر، وأنت تعرف أن الذي يشرب خمرا يهذي ويعبس بعذرته وقاذوراته، قد يقع على ابنته، قد يمشي. فربنا حفظ لنا عقولنا، حفظ لنا أموالنا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالحمد لله، هذا له دليل على أن الرسول من عند الله حقا هو القرآن الذي نزل معه والذي ما زال يتلى للآن. فنتفكر فيه نجده يحمل كل شيء طيبا والحمد لله. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، اخفض بصرك لا تنظر إلى الحرام، تتشتت إذا نظرت لهذه وتلك وهذه وتلك، تتشتت عقلك يتعب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، إذا علمت أن الذي يكشف الضر هو الله استرحنا. القرآن، القرآن بارك الله فيك، هو معجزة رسولنا الكبرى الدل على رسالته، الدل على نبوته. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، إنما كان الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي. هل تعرف الذين يعبدون الحجر والشجر والذين يعبدون الفيلة والذين يعبدون الأصنام، هل ترى هؤلاء على حق الذي يعتقد أن صنما يضر وينفع؟ إذا نهانا الله عن ذلك، عرفنا أن الذي أتى بهذا النهي رسول من عند الله بفضل الله. المقام يطول لكن لك وقت إن شاء الله بالحديث معك. موكب للإمام الحسين ماجور صار له أكثر من سنة، وبه أكثر من 300 قرآن يعني مهملات بالتراب. المطر عليهم، كيف موكب للإمام الحسين ماجور؟ ما أدري موكب للإمام الحسين، ما فهم السؤال يعني. صاحب ستتلف، خذ مصحف وقرأ فيه صحة الحديث. لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان عليه أن يقف 40، خير له. خير له من أن يمر بين يدي ثابت صحيح. قل ترفضون الأسئلة الطويلة كذلك الإجابة المتواترة. المقام استدعى يا أبا الحسن، شخص كافر يريد أن يتعلم دينه. قد جاء شخص كافر إلى الرسول، أو عفوا رجل جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي على المنبر، قال يا رسول الله، رجل جاهل جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه يا رسول الله، علمني ما علمك الله. فعلمه الرسول على المنبر. هل يجوز الطلاق بعقد مخالعة دون أن تذكر كلمة طالق؟ يجوز أن تكون هناك مخالعة بدون أن يتلفظ وقع ورقة توقيع، قال مقام التلفظ. حديث لو أن السماوات السبع عامرهن غير ضعيف، هل يجوز أن أخذ قرضا من البنك حتى يتيسر العمل؟ لا يجوز، هذا ربا وربا من الكبائر. والأفضل في رمضان قراءة القرآن الكريم كل الوقت أم تخصيص جزء؟ سدد وقارب. كان جبريل يعارض الرسول بالقرآن في كل عام مرة شهر رمضان. زوجته حامل لا يمكن أن تفطر في نهار رمضان بسبب مرضها، أدفع كفارة عليها الإعادة. شراء في المنزل بالتقسيط الشهري وتحميل على سعر أغلى من دفع النقد، لا بأس إذا كان هذا عقد في بداية العقد. يقول هل يجوز أن تصلي التراويح 4 ركعات في المسجد تخفيفا على المصلين؟ 4 ركعات في المسجد، لأن بين العشاء والفجر ساعات طلائل، ممكن صلي 8 ركعات خفيفة و3 ركعات وتر. ماذا نصنع؟ هدهد يسأل الدعاء الصحيح للإفطار. بغض النظر عن ضعف يسير فيه، ذهب الظمأ وطلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هل الصلاة على التربة غير صحيح؟ تربة إيه؟ المقابر ولا التربة الأرض؟ تربة الأرض. الصلاة على القبر لا يجوز لك أن تجلس على القبر، لا يجوز لك أن تجلس على القبر. لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. هل يجوز الأكل في رمضان؟ يجوز. سمعت بعض المشايخ يقولون إن مردد الأذان وراء المؤذن أجره شيء كأجر المؤذن. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، قال قل كما يقولون، فإذا أنت قل كما يقولون. هل صحيح أن قوله ذرني ومن خلقت وحيد نزل في الوليد بن المغيرة سنده ضعيف؟ هل يصح أن جثة سيدنا حمزة مثلوا بها؟ نعم، تمثيل أبو سفيان يقول وإن في القوم مثل لم أمر بها ولم تسؤني. هذا أطلقت كتب السير على أنه حمزة. وأيضا صح أن حمزة أن عليا رضي الله عنه والزبير كان مع رسول الله عليه السلام، فجاءت صفية أخت حمزة أم الزبير وعمة علي تبحث عن حمزة، فقال علي قال الزبير لعلي يا علي اصرف عمتك، لا يعني اصرف عمتك يعني حتى لا تنظر، قال بل اصرف أنت أمك يا زبير. المهم أنها كانت من قوم مثلى وكانوا قد مثلوا بحمزة. هل أتعاب قضايا الاتجار في المخدرات حلال؟ أن تدافع عن الباطل ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. هل يطلق على اليهود والنصارى لأن أهل الكتاب؟ نعم أهل كتاب. هل يجوز إخراج الزكاة للأخ لزواج ابنته إن كان فقيرا؟ ما أفضل تفسير محقق؟ هناك عدة تفسير محققة، ولنا تفسير ابن كثير محقق شاملا والحمد لله. دخلت المسجد والإمام صلى العشاء، هل يجوز أن أصلي العشاء والإمام يصلي التراويح؟ يجوز، وتتم بعد أن يسلم هو من ركعتين. كيف أخذ الصلاة التي لم أصليها من قبل على الوجه المتيسر لك؟ إذا طهرت الحائض بعد الفجر هل تكمل الصوم؟ لا، هي مفطرة، لأن الفجر دخل عليها وهي حائض. هل يجوز تقبيل خطيبته إن كنت عقدت عليها عقد زواج الشيخ شرعي وأبيت عليها قبل الزواج؟ التقبيل سهل إذا كان في عقد كتب كتاب، أما إذا كانت مخطوبة فقط لا يجوز. هل يجوز التسبيح بالسبحة؟ يجوز، الأفضل باليد. سيدة مسنة طريحة الفراش لا تستطيع الجلوس، يوضع لها حفاظات في قضاء الحاجة، لا تصلي وإن كانت على حالها. القنوت في صلاة الفجر يستحب في النوازل، وفي غير النوازل الأمر فيه خلاف. ما الدليل على جواز تأدية الوتر على شكل المغرب؟ ليس هناك ما يمنع. حديث لا تشبه الوتر بالمغرب ضعيف. إذا كان هناك مبلغ من المال تعدى النصاب وخرجت عليه زكاة قبل ذلك، والآن هو قسط في قطعة أرض، هل هو قسط في قطعة أرض للتجارة فيها أو قسط في قطعة أرض كقنية ستقتنيها؟ إذا كانت قنية ستقتنيها دون التجارة فيها فحينئذ قنية تقتنيها لأولادك ليس عليها زكاة. إن شاء الله بإذن الله. 0 5 3 3 3 8 3. بارك الله لك في المنذر والبراء، اللهم بارك يا رب وأنبته نباتا حسنا. حق بقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح بعد الشفع والوتر في رمضان. سبحان الملك القدوس، ليس سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح في السجود، لكن سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويمد صوته في الثالثة والثابت بعد الوتر. أثر تفسير القرآن على أربعة أوجه، أثر عن ابن مسعود، لا أذكر الحكم عليه الآن، ظني أنه ثابت لم تكن الذاكرة. هل يجوز الصيام وفي نزيف؟ يجوز، الله يجمعنا ذاك في الفردوس يا حسام. هل اغتسال من دم المحيض واجب للصلاة؟ أجبناك على هذا. يقول أعمل بالكويت، يعمل بالكويت، هل المبالغ التي أرسلها لمصر عليها زكاة؟ أرسلها لمصر فيه، مش فاهم، تحوشها لنفسك إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول تزكى. لقد فتحت محل للتجارة ماركت، هل عليه صدقة واجبة؟ إذا كان المبلغ قيمة التجارة تزيد على النصاب وحال عليها الحول تزكى لأن عروض تجارة. المداوم على صلاة الضحى لا بأس بها، لأن النبي وإن لم يكن يحافظ عليها فقد حث عليها. قال أبو هريرة أمرني، قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، بركعتي الضحى وبين أوتر قبل أن أنام وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. الدورة عليها الدورة ومش راضية تنقطع، أنا بدي أصيم تضلت نقطة. كم يوم يا شوق الدم نزل، وكم يوم في الشهر حيضتك؟ إذا تعدت حيضتك المدة الشهرية، المدة التي تأتيك فيها كل شهر، مثلا دورتك خمسة أيام زادت الآن أصبحت عشرة، لا تكون في الغالب ليس الدم حيض. حديث يا ابن آدم صلي لي أربع ركعات أول النهار أكفيك آخرة، ثابت صحيح عند الترمذي وغير الحديث طيب ابن عمر غطفان. البيع بالتقسيط جائز، هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدا؟ لا، بهذا القدر يجتزي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، واعلموا أن الله يحفظكم إذا حفظتم دينه. قد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لازلت أحذر إخواني من ضياع أوقاتهم في الكرة والعبث، وأنصحهم أن يغتنموا هذه الأيام والليالي الطيبة المباركة في طاعة الله ومرضاته. أما هؤلاء الذين يضيعون أوقاتهم أمام شاشات التلفزيون فلا يفقهون إلا قليلا. هؤلاء الذين ينظرون في أمام شاشات التلفزيون ويصيحوا كالمجانين، إذا أحرز هدف كالمجانين بالضبط، إذا أحرز هدف يصيحون صياح المجانين، فلا أراهم على خير في صنيعهم هذا، إنما هم في ضياع، إنما هم في لعب وعبث. ولو علموا ما سيأتي عليهم لعملوا صالحا وتركوا هذا العبث وذاك الضياع. فقد قاد اليهود العالم إلى هذه الضلالات التي يعيشها العالم من أفلام ومسلسلات ومن لعب كرة ومن غير ذلك، وأصبح الناس يسيرون وراءهم كالقطيع الضال من الغنم يقاد حيث انقاد، كبهيمة عمياء يقودها أعمى يسير بها على عوج الطريق الجائري. يا أهل الإسلام كونوا عقلاء، اسمعوا كلام رسولكم، احرص على ما ينفعك، اسمع كلام رسولك الأمين، احرص على ما ينفعك، لا تبع وقتك بلا ثمن. النبي قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، لا تبع وقتك بلا ثمن، تضيع ساعات أمام شاشات التلفزيون لغير فائدة لا في دينك ولا في دنياك. اتق الله في نفسك، اتق الله في صحتك، اتق الله في أهل بيتك. أيها الإخوة والأخوات، حفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون، أينما تكونون وحيثما تكونون حفظكم الله بحفظه، أنتم محفوظون ما دمتم لله ذاكرين أو بكتابه وسنة رسوله عاملين. وفقنا الله إياكم للطيب من القول، الصالح من العمل، والحسن من الأخلاق، والسليم من النوايا، والطيب من النوايا. طيبوا ألسنتكم بذكر الله، واسأل الله أن ينقي قلوبكم، وحافظوا على أسماعكم وعلى أبصاركم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الشكر لله أولا وآخرا، ثم موصول لإخوان الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس الإخوانين، ثم مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.